نعم عفوا كنت تصلي الفجر وبعدين؟ صليت ركعتين سنة. اه. وبعدين بدأت ركعتين الفرض. طيب. فبعدين صليت وبقول التشهد الأخير وصلت لحد نصه وبعدين يعني حسيت إن أنا نسيت أنا صليت ركعة أو ركعتين. فقمت وجبت كمان ركعة. طيب. والسؤال يعني هل كده الصلاة صحيحة ولا إيه؟ الصلاة صحيحة بنيت على الأقل ما فيش مشكلة تسكني للسهو بعد التسليم أو قبله. طبعاً سؤال لو سمحتي فضلت الشيخ. بسرعة إيجاز الله يحفظك. أنا والدي عنده 3 أراضي. وإحنا 4 بنات و2 صبيان. طيب. ماشي؟ فالأراضي عندنا غالية يعني الجراب بيوصل 200,000 و600,000 ماشي؟ فوالدي عاوز يخلينا إحنا 4 بنات يدينا كل واحدة 50,000 ونكتب ونمضي اللي احنا خدنا كده حقنا وهو عايش على وش الدنيا يعني عايز يظلمكم يعني يريد ان يظلم البنات ايوه ليس ليس بواجب عليك ان تمضي ولست بظالمة ولست بعاقة اذا لم توقع يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. طيب. عليكم السلام. نتخطى تفسير الآية وإن يقصد فقد ترك كلهم من قبل. وحكم بث المشتريات. وحكم بث المشتريات. فيزة المشتريات. اي. إذا كنت ستسددي في وقت السماع دون أن يأتي عليك دون أن تأتي عليك فإذا ربوية لا بأس. أما إذا كنت ستتأخرين حتى تتأتى عليك فإذا ربوية فلا يجوز. أما قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعنون بأخيه الذي قد سرق من قبل يوسف عليه السلام ويوسف ما سرق رضي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت ما صحة الحديث إن من أشد الناس عذابا من حفظ القرآن ثم نسيه؟ لا يصح. حتى أشد الناس عذابا من حفظ القرآن ثم نسي لا يصح ولا أصل له. نعم. السلام عليكم. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. بقول حضرتك سيدنا يجوز للمسلم أن يتجوز ال شو مصطفى؟ نعم. قول حضرتك يجوز للمسلم أن يتجوز النصرانية سيدنا وإيش؟ يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة وذلك لقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المحصنات العفيفات قد تزوج حذيفة يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك فذهب إليه فقال له أحرام هو يا أمير المؤمنين قال لا ولكني خشيت أن تتعاطوا المؤنسات منهن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا شيخ مصطفى نعم أحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا فيه عايز أسأل بس تفيدني يا خلق الله بس في موضوع القراءة في العزاء يعني الشيوخ اللي يقرأوا في العزاء بياخد أكس وأحيانا بيشتروا دعمهم بيضع 20,000 إن سألت عن هذا الصنيع هل ورد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأقول لك لم يرد عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لا يا شيخنا تفضل بقول لك يا شيخنا حضرتك إزازة المشتريات اللي حضرتك بتتكلم فيها من شوية دي فيها شرط فاسد عايز اقول لحضرتك عشان اعرف ان فيها شرط فاسد لكن سنعتبره شرطا معطلا اذا كنت ستسدد في فترة السماع لا شيخ والشرط المعطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. لما ارادت عائشة ان تشتري بريرة واشترط اهلها ان يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق أيما قوم اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نفس كلام الشيخ. نعم تفضل. ما هو أنت على الشاشة هو مش متكلم يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اخفض التلفزيون، اخفض صوت التلفزيون وأنت تسمع جيدا، تفضل. هو ده متسجل ولا انت بتكلم مباشر؟ نعم ده متسجل ولا بتكلم مباشر؟ لا بكلمك مباشرة. بتكلمني مباشر يعني الحالة اللي تريد تتسجل. يعني نرجو انك تكون مهذب في السؤال. عندك سؤال اتفضل. بقول لك ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي إذا نيمين فيها غلطة. تمام؟ أختي إذا اليمين فيها غلطة. أختك يدها اليمنى فيها شرطة ما فيها وبعد. فهي دلوقتي بتلبس ماسك أم في البيت. طيب بعدين؟ بتلبس ماسك أم بقى عفوا يعني جلابية في البيت وبتلبس عليها وتلبس عليها حمار وبتصلي بيه، انا بقول لها ما لا يا ابوي. يعني اذا كانت مريضة وبتغطي يدها بالخمار، تغطي يدها بالخمار. فلا بأس بذلك للاضطرار اذا لم توجد وسيلة غير ذلك. ان وجدت وسيلة غير ذلك غطت يدها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. اخفض صوت التلفزيون هكذا يقول اخوانك في غرفة التحكم. انا مظلم من شرطيب ما هم الدساء. نعم جناح. السلام عليكم. عليكم السلام. بيزة المشتريات يا شيخنا، بيزة المشتريات اسلك من الشرط بتاع الفايدة، هي شرط افسد من الفايدة. هي شرط بيقول ان كل شهر حضرتك هتاخد، البنك هياخد منك 50 جنيه مصاريف إدارية. مصاريف إدارية كل شهر. مصاريف إدارية لا بأس بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت عايز أسألك على سؤال كده. نعم. كنت عايز أسألك على سؤال. طيب تفضل اسأل سؤالك. الظلم ولا تخدم مقابوك؟ نعم. السلام عليكم. عارف حضرتك تفتينا فيها. نعم. مشكلة عارف حضرتك تفتينا فيها. تفضل. عندي مرت ابني كان متجوزها وجوزها قاعد كد علينا طبعا وغضبان ومش عايزه تروح. فالمهم روحت معاه. فالمهم اتفقت معاه ان هو كتبت عقد التعقيد وراحت خلصت مضى عليه وراحت طلعت البيت بعد كده. وشافته ومشي. السؤال يعني هذه قضية أو سؤال؟ لا سؤال حضرتك تفتينا فيه يعني. يعني ماذا صنعت المرأة؟ قالت كتب لها البيت هو كده يعني عشان يرضيها يعني. يعني كتب الأهل بيتها من أجل إرضائها؟ بس كده يعني. فهي بعد كده وصافت طبعا شغله وراح تبيع البيت. رجل سفيه وامرأة حرامية ظالمة. حضرتك طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. حضرتك انا بسأل دلوقتي بالنسبة لفتاة الإناث يا شيخ. انا بسمع في التلفزيون وفي الإعلانات فتاة الإناث دائر بين الاستحباب والإباحة. أما قوانين وزارة الصحة لا تكاد توافق الشريعة في هذه المسألة، والصح أن الطبيبة تنظر إلى حال المرأة. إذا رأت أن حال الفتاة تحتاج إلى ذلك فعلت وإلا تركت. وهكذا تدور أقوال الفقهاء أو عدد منها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول من أدرك الإمام في الركوع ركعته صحيحة؟ نعم، عند جمهور العلماء ركعته صحيحة وبالله التوفيق، لأن أبا بكرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فلما انقضت فركع معه، فلما انقضت الصلاة قال النبي له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بأن يأتي بركعة جديدة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت شيخنا بس مسألة فقهية بس يا شيخ. تفضل. أنا أعيش مع أبي في منزل واحد وأبي يتقابل معاش يعني، وبنأكل معاه ونشرب معاه في المنزل الواحد، فهل يجوز مثلا يعني بنأكل ونشرب معاه، ولا المال بتاع أبي ده مختص به فقط واللي هو المال ده بتاع ورثة أو كلام يعني؟ ليك إخوة غيرك؟ اه في اخوه غير، بس انا الوحيد اللي جاهم واخواتي بس ما ساكنينش معايا في المال. يعني انت لك دخل بتدخله البيت ايضا ام لا؟ لا لي دخل بس لا يكفي لاسرك جميعا يعني. على كل لا باس بذلك، لقول الله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم الايه، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ما سؤالك؟ ماشي يا شيخ. والله يا شيخ انا كده اتظلمت في حالات كثيرة، يعني بتقعد بقول لك ناس ظلمتني في حالات. فانا وانا قاعدة كده طول ما انا قاعدة بتحزن كده ومش قادرة ان انا اسامح العالم دي. الأخت الكريمة ظلمها أناس آخرون، وهي جالسة وحدها تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا من حقك، وإن عفوت إن كان العفو ممكنا فهو أفضل. أما دليل الجواز قول الله تعالى لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاز له أن يجهر بالسوء من القول ومنه الدعاء على من ظلموه، لكن أرشد الله إلى العفو إذ قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا الشيخ. نعم تفضل. سؤالي هو أنني أعرف فتاة أريد أن أتزوج بها. نعم. لو سمحت وكنت أعرف فتاة تريد أن تتزوج بها. عفوا، أنت تعرف فتاة تريد أن تتزوجها وبعد؟ وضعت وصية أثناء وعندما عرفت أن أقضي بها وهي فتاة صالحة إلى نفس مالي، عندما عرفت أن أقضي بها أسمع أحد الأطباء. صوت متداخل، أسمع دوي صوتك ولا أفقه ما تقول. إن كنتم فهمتم عنه أخبروني بسؤالي، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بالنسبة للصور الحياتة متعلقة على الفكرة بتاع الولدة والولدة المتوفين في البيت. إيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. السلام عليكم. طبعا كذا شيخ مصطفى. نعم تفضل. الحمد لله. سمعت يا شيخ مصطفى. نعم. سب الدين في نهار رمضان يفطر ولا لا يفطر؟ سب الدين كفر اذا كان فهيما مدركا يعي ما يقول، عليه ان يستغفر الله، وان اكمل الصيام مستغفرا الصيام صحيح. السلام عليكم. نعم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول لفظة يرقون في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هل ثبتت أم لم تثبت؟ أقول بالله التوفيق، هذه لفظة شاذة، لفظة لا يرقون، فرد بها سعيد بن منصور وشذة، والصواب لا يسترقون أي لا يفرون الرقية لأنفسهم ولا يكتوون ولا يتطيرون، أما لفظة لا يرقون فشذة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. حضرتك بالنسبه لجماعه التبليغ والدعوه اللي بيخرجوا سبيل الله ده جائز ولا لا يجوز؟ انا انصحك ان تتعلم دينك وان تدعو الى الله على بصيره كما كان رسول الله واصحابه يفعلون، ولا تنتظم مع جماعات ولا تنطوي تحت احزاب. انت مسلم والمسلمون اخوه لك اينما يكونون حيثما يكونون. خير منهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوه الى الله. السلام عليكم. رفع ايد بس شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. الإمام صلى تكبيرة الإحرام فقال الله أكبر ولم يرفع يديه، حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، الإمام كبر للإحرام ولم يرفع يده، الصلاة صحيحة، مع أنه خالف السنة لكن الصلاة صحيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا ليا ثلاث اخوات قاعدين في بيت عيلة، واخي الاكبر ربنا يغفر له توفى السنة اللي فاتت شهر 12 الله يرحمه. احنا مقسمين البيت لاربع اجزاء، وخلاص كنا متفقين ان اخ الاكبر ربنا يغفر له ويرحمه كان هو هيشيل البيت ويدينا مقابل، وكل واحد يتجه في مجاله ويوسع عليه ونسيب البيت لاخر. لما توفى دلوقتي ما ينفعش نسيب البيت، ما ينفعش. انا يعتبر انا العائل الوحيد للبيت يعني. بس سؤال ان انا اتراجع في القرار ده في مقابل ان انا اكون مسؤول في البيت. هل البيوع والتقسيمات قد تمت في حياة أخيك أم لم تتم؟ لا لا لا لا لا. ما حصلش عقود؟ أتمناش. لم يحصل عقود؟ لا لا. كتبت عقود أو لم تكتب؟ لم تكتب لم تكتب. تم بيع أم لم يتم؟ لا لم يتم بيع. إذن يجوز لك أن ترجع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي ابني عنده 4 سنين، لو مثلا عمل حاجة غلط أو ضربته وشتمته فأقتله مثلا، هل عليا إثم؟ يعني كل شيء بقدر. 4 سنين مرفوع عنه التكليف، مرفوع عنه القلم، فيكون التأديب بقدر. ولا تسبي ولا تلعني. السلام عليكم. يقول أخ السائل: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. ما حكم إخراج كفارة لمن جامع زوجته وهي حائض؟ عفوا، ما قدر كفارة من جامع امرأته وهي حائض؟ الأحاديث التي وردت في تعيين هذه الكفارة معلولة. وردت روايات دينار، نصف دينار، ثلث دينار، ربع دينار، كلها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يفعل ذلك يكون قد أثم وأذنب، وعليه أن يعمل عملا صالحا، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ عندي سؤالين. هل شجرة الخلد أكلت ثنائها؟ شجرة الخلد تهمك الأمر يعني ولا إيه؟ يعني ما اسمه، ما هي شجرة الخلد التي أكل منها سيدنا آدم عليه السلام؟ الله أعلم. لو كنا عايزين نعرف بالإسلام بس. اسأل أسئلة عقلة تنفعك. طب أنت إذا أسلمت الإسلام إيه؟ نعم. لا أعلم بنكا إسلاميا، كل البنوك سواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن تفسير الآية الكريمة أتمنى يكون له سوء أعماله فرآه حسنة. لم نسمع. أتمنى يكون له سوء أعماله فرآه حسنة. يا أخي لم نسمع الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليش مستوى؟ طيب رقم حضرتك بس لو سمحت. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حضرتك سيدنا؟ نعم. بالنسبة لمشاهدة الكورة، أب يؤمر ابنه أن ما يسمعش الكورة. إيه؟ أب يؤمر ابنه أن ما يسمعش الكورة بيقول له حرام، مين الصواب فيها؟ أبوك يأمرك أن ينهاك عن مشاهدة المباريات. أبوك رجل عاقل. تمام. وأنت شاب تحتاج أن يضبط عقلك بعض الشيء. ليست حراما لكن أبوك رجل عاقل أنه يحرص لك على النافع، والنبي يقول احرص على ما ينفعك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت في عليكم السلام وبركاته. لو سمحت لو سمحت في أموال قصة في البنك. نعم. يعني كانوا صغيرين أبوهم متوفي يعني. نعم نعم أبو ما عرفتش اخد منهم عشان اطلع الزكاه لغايه ما ايه ما خلاص كبروا وخلاص طلعوا ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا تلزمي بالزكاه ما دمت لم تستطيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. انا والدي متوفي ولي عمين. الله يرحمه. عم منهم عاجز ومش متجوز ولا مخلف، وهو مات بس مات بعد ابويا. ايه. هل يجوز الواحد يورث فيه ولا مالوش عيال هو؟ مالوش له زوجة؟ مالوش لا زوجة ولا عيال ولا اي حاجة خالص. بس ليه اخ تاني؟ ايه؟ ليه اخ تاني؟ له اخ. ايوه. ولا انت اللي لك اخ؟ لا هو ليه اخ تاني. ايه. بس هو مات بعد ابويا ما مات. ايوه. اخوه سيرثه. اما ابوك الذي مات ابوك مات فليس له ميراث وليس لكم ميراث انتم الا اذا قيل بالوصيه الاكبر في بعض احوالها، لكن حقيقه الامر اخوه ياخذ ميراثه كله. له اخ واحد ذكر واولاد اخ ذكور، اخوه سياخذ التركه لأن هذا كلالة. الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إن كانت تستثنين فلهما الثلثان مما ترك الآية. فأخوه الذكر سيرثه لأن الميت كلالة. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. حضرتك بالنسبة لكفارة الحلفان بالطلاق. ووقع الطلاق لكن أثناء الغضب وأنا ما كانش في نية إن أنا أطلع. الغضب هذا وصل بك إلى حد أفقدك الوعي أو أفقدك التحكم في نفسك، كأن تأخذ الهاتف وترميه في الأرض تكسره، أم غضب محتمل تملك معه أعصابك. إن كان أفقدك الوعي أو أفقدك آلية التحكم في نفسك فطلاقك ليس بواقع. أما إذا كان غضبا اعتراك أنت تعي وتدرك ما تقول ومتحكم في نفسك فالطلاق واقع. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. نعم شيخ. ما دينك حضرتك شغال في البريد؟ شغال وكيل مكتب. نعم. شغال في البريد وكيل مكتب. وكيل مكتب في البريد. تمام. وشغلنا فيه توفير وفيه ارباح. وانا برجع الشغل دوت. حكمه ايه؟ لم اسمع. شغال في البريد وكيل مكتب. اصقع عملك كوكيل مكتب بريد. برجع الشغل. برجع الشغل. لكن. تمام. اصقع عمل. وكيل مكتب البريد الاصل العمل صحيح

وبل الله يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يتركونها حتى يخرج وقتها. قال تعالى خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود تركوها حتى خرج وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. أنا عايز أسألك فتوى على الورد. على ماذا؟ الورد. الإرث، نعم. الورث حضرتك الشيخ. أيوه الورث واحد. ماشي، تفضل. تفضل. دلوقتي الورث متقسم، ثلاثة أخوان وبنت. ثلاثة أخوان وبنت، خمس فدادين عايز يتقسم مع ثلاثة أخوان وبنت. خمس فدادين. خمس فدادين وأخ ثلاثة أخوان وبنت وأمه. وبنت وأم. آه. أمهم. الأم ستأخذ ثمن التركة. ثمن التركة خلاص. ما استوانا حضرتك على الباقي يقسم على سبعة أقسام. قسم على سبعة. البنت تأخذ قسم والولد يأخذ قسمان. ماشي. يعني خمس قراريط، خمس أبدنة، ستين قيراط. الكلام أمك ستأخذ الثمن. ماشي. سبعة ونصف. سبعة قراريط ونصف. ماشي. تطرحها من الستين يبقى اثنين وخمسين ونصف. اثنين وخمسين ونصف على سبعة. تأخذ البنت سبعة والولد يأخذ سبعين. ماشي. ألف سلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يسأل ما حكم قيادة المرأة للسيارة مع الالتزام بالنقاب والضوابط الشرعية مع ذكر الأدلة فضلا. ليس في الباب أدلة صريحة في السيارة، إنما في الباب أدلة في الدواب عموما. المرأة كانت تركب الناقة، تركب الفرس، فالنظر في هذه المسألة إلى المفاسد والمصالح. فثم بلاد تمنع فيها المرأة من قيادة السيارة لما سيتولد من فساد، وبلاد أخرى يكون أخف الضررين أن تقود المرأة السيارة. إذا كانت المرأة ستنتقل مثلا غير من مكان إلى آخر بين أمرين، إما أن تقود السيارة من مكان لآخر ليس بمسافة سفر داخل المدينة المكتظة بالسكان، أو تركب في سيارة ميكروباص تحتك بالرجال، أخف الأضرار حينئذ قيادتها. أما بلاد أخرى قد يختلف الحكم بناء على المفاسد والمصالح، والله أعلم. السلام عليكم. أما خان. نعم. تعزيز يا شيخ. ماذا عندك؟ أبو خيار مجال خيار أقول سؤال غير واضح. أبي مجال خيار أقول تقول هل ينفع هل يصلح أن أعتمر عن الميت أم لابد أن يكون من أقاربي؟ يجوز أن تعتمري عن الميت وإن لم يكن من أقربائك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ الجمهور يقولون ليس ذلك بواجب، بل وعندهم ليس بمستحب إذا كان الإمام يقرأ، ذلك لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيرى الجمهور أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وقد ورد بذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صححه بعض العلماء. استدل الجمهور بالآية وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا حاسة مثلا 7000 قسطة بس جاوا عليهم فوايد. فوايد حلال ولا حرام؟ حرام. خذيها وتصدقي بها على سبيل التخلص منها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ما العمل إذا رأى أحد علماء الحديث أن حديثا ما ثابت ويرى الآخر أنه ضعيف، ماذا أصنع؟ ولن إذا كان العالمان متكافئان فخذ الأحوط في هذا الحديث، إن كان أمرا فاتمر، إن كان نهيا فانتهي، إن كان من فضائل الأعمال فاعمل به. أما إذا كان العالمان ليس بمتكافئين فقل بقول الأعلم منهما الأعلم منهما والله أعلم. يقول: عندي أرض زراعية ومؤجرة لأني مسافر، هل أخرج عليها زكاة مال؟ قل: اجمع الإيجار وضمه إلى سائر مالك، حال عليه الحول وبلغ النصاب سكه. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام. السؤال. نعم. تقولي يا عم الشيخ، انا ابتدى ادي كده بصلي البقرة الفاتحة بحس بخناقة جامد كده في رقبتي. لما تقرأ الفاتحة تحس بتعب في رقبتك؟ جعل وساوس يا اختي، الشياطين تهرب من القرآن، لا توسوسي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول لفت إلى ما ذكرته الأخت، وكثير من المصريين يستعملون يدخلون الباء على الفعل المضارع، وهذا ما علمناه في لغة العرب. يعني يقول: نحن إحنا بناكل، بنشرب، بننام، بنلعب، كل هذه الباء أو كل هذه الأفعال المضارعة لا تدخل عليها باء، تدخل نلعب، نأكل، نشرب، ننام. أما بنلعب، بناكل، بنشرب، بنضحك، ما ليس ثم وجه لإدخال الباء على الفعل المضارع. فإذا نظرت إلى كتاب الله ما وجدنا، ولدقق النظر أيضا كرة أخرى، ما وجدنا الباء تدخل على الفعل المضارع. كل شخص بنام، بقوم، بشرب، بضحك. ما أدري من الذي أدخل هذه على المصريين. السلام عليكم. تقول السائلة: ستسافر للحج وحدها، عمرها 50 سنة، ليس معها محرم، هل يجوز أن تسافر مع رفقة الآمنة، علما بأن الحج حجت فريضة؟ نعم يجوز ذلك عند الجمهور من العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا وثمة استدلالات أخرى، وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم في قناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون، وأن يطهر المسجد الأقصى من أيدي اليهود العابسين المفسدين. اللهم آمين. أسأل الله أن يحرره من أيديهم وأن يرده إلى المسلمين ردا جميلا. المسجد الأقصى أولى القبلتين ثالث الحرمين، ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وملتقى الأنبياء، وإليه تشد الرحال كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. مسجد مبارك ومبارك حوله، نسأل الله أن يرده للمسلمين ردا جميلا. وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الملل والنحل عموما. ونحن كمسلمين نقر لله بأنه واحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الله الذي يكشف الضر ويجيب المضطر لا يكشف أحد سواه. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ذكر الجميع بالدعاء للبلاد والعباد أن يصلح الله الأحوال وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. وذكر الجميع بأن المسلم أخ للمسلم في أي مكان في العالم. المسلم المصري أخ للمسلم في كندا، أخ للمسلم في فرنسا، أخ للمسلم في روسيا، أخ للمسلم في سوريا، في اليمن، في السعودية، في قطر، في الإمارات. المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. المسلم أخ المسلم. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.